منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفها. الضمير في فجعلناها لمن؟ العقوبة الحادثة. قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هاي عقوبة ولا لا؟ عقوبة. خلفين جعلناها نكال، جعل هذه الحادثة والعقوبة نكال لما. هل هذا في اللغة تحتمل يا دكتور؟ يعني لغويا ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ هو لم يذكر عقوبة ولم يذكر كذا اسم العقوبة، لكن هو ذكر بالفعل كونوا قردة خاسئين. يعني الضمير يعود أحيانا على المفهوم من السياق. أيوة، ليس بالضرورة على كلمة ظاهرة داخل السياق. اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو على من يعود على العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو هو هو هو ضمير على من يعود. العدل، أين كلمة العدل؟ لا يوجد، مفهوم من السياق خلاص. يعني أي واحد يسمعها يفهم المقصود. وهكذا نعم، يعني لم يعد المقام يوضح المسألة أصلا. يعني سليم، اعدلوا هو أقرب للتقوى خلاص. نعم، يعني يحصل. فهذه عقوبة ولا لا؟ قلنا لهم كنوا قرادة خاسئين. نعم. حادثة أو لا؟ صحيح. خلاص إذن جعلناها نكالة. صح. له سؤال آخر مرة في سيدنا موسى حينما يخاطب قومه، يقول لهم يا قوم، مثلا في قوله قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني، ومرة حينما يتكلم لا يقول يا قوم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فمتى يأتي بيا قومي ومتى لا يأتي بها في حوار سيدنا موسى مع قوم؟ هذا حسب الموقف. إذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم، تليين قلوبهم، نعم، أو كان في مقدار تذكيرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم، يقول يا قومي. إذا كان في موقف تقريع وذم يقول يا قومي، يبلغهم هكذا تذكيرهم بما يسوءهم ويقول يا قومي. مثلا لما قال يا قومي لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول، هذا يدل إليه قلوبهم. سليم، يا قومي نعم، لم تؤذونني. نعم. بينما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لاحظ، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. تذكرهم بالنعم، جعل فيهم أنبياء، فأن تنتسب إلى هؤلاء هذا أمر يشرف ولا لا؟ صح، جعل فيهم أنبياء وملوك. نعم، أن تنتسب تقولهم يا قومي، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يثير حميتهم. سليم. لكن وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، هذا يشرف هذا يعني؟ هذا إذلال ولا لا؟ صحيح، مو يستثنى. فما يقول يا قوم، ما يقول يا قوم في موطن الإذلال، وهذا ما يقول تذكرهم بما يسوءهم، ما يقول يا قوم. يعني هو ذكر قومه فيه تقرب ومودة وتحبب منه إليهم، وإذا لم يذكر فالموقف لا يحتمل هذا. لا، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، قال يا قومي لا. جاي يقرعهم هو، تكلم عليهم. صحيح، هذا هو الذي يعني الموقف، المقام ماذا يقتضي. نعم.